الحج أو زيارة الحج أو العمرة. أي. شيخي نفهم يعني من خلال ما تكتبون في هذه المسألة أنكم كأنهم ترون أنه مندوب فعله أو مندوب مشروع أو نعم. مشروع نعم. الآن شيخي مر معي في الإحسان وفي عمل وهذا الحديث تحت باب ذكر ابن حبان قال ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لضباعة أن تشترط في حجها لأنها كانت شاكية. فظهر لي يعني بدء أنه هنا قضية الاشتراط مشروطة بالشكوى، فما قولكم يا شيخي؟ مشروط بالشكوى فيما يفهم المؤلف. اي طبعا. طيب لكن ما جاء بسبب فلا عبرة لعموم اللفظ لا لخصوص، فسواء كان شاكيا أو يخشى أن يصاب بشيء في الطريق فله ذلك. وما يؤخذ الحديث فقط من هذا النص، لأن هذا النص لا ليس من كلام الرسول أنه اشترطي لأنك شاكية، وإنما هذه قضية واقعة. فالوقوع الحادث الواقع لا تعتبر شرطا. نعم.